بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أتيت بتمر زكاة فطر لصلاة الفجر يوم العيد لكي أقوم بتوزيعه بعد الصلاة، ولكن أفطر عليه مجموعة من الناس جهلا منهم بأنه زكاة، فهل يجزئ عني وماذا يلزمني؟ صدقة الفطر لا تعطى لكل الناس، والمرء إذا أحضر صدقة الفطر للمسجد وقدمها للناس، ربما يظن الكثير من الناس أنه أحضرها ليأكل منها المرء، لأنه يسن للصائم أن يأكل قبل أن يصلي العيد تمرات، ويستحب أن يكون وترا، وذلك إظهارا لسرعة الامتثال، أن الله جل وعلا أمرنا بالصيام فصمنا وامتنعنا، ثم أمرنا بالفطر فأفطرنا وسارعنا وأكلنا، فنحن في أكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا في عبادة لله جل وعلا وامتثال لأمره ونهيه. وهكذا المسلم يؤمر بالأكل فيأكل ويسارع. أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا، أعجلهم فطرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فصدقة الفطر لا توزع على الناس عموما، وإنما صدقة الفطر للفقير، فإذا أعطيت لغني ما أجزعت. وأما إذا كان الذي أكل منها كلهم فقراء فلا بأس، لأنه يجوز أن تعطي صدقة الفطر لشخص واحد لمجموعة من الناس، لا حرج، مدام أنها صدقة فطر، بدل ما تعطيها لواحد تعطيها لمئة، لكل واحد منهم يأكل منها، هذا لا بأس إذا كانوا من أهل الزكاة. وأما إذا كانوا أغنياء فلا تجزي الصدقة إذا دفعت لغني. يقول السائل: رجل استرق مع صديقه عند رمي الجمرة مع ازدحام، ولقيه بعد ذلك وقال له: إني رميت عنك الجمار، فهل يصح هذا؟ إذا كان المرمي عنه وكل صاحبه في الرمي وهو لا يستطيع الرمي بنفسه فيصح ذلك، وأما إذا كان لم يوكله فيعتبر هذا الرمي عبث، لأن كيف ترمي عن شخص ما وكلك؟ فلا يرمي الشخص إلا عن نفسه أو من وكله، ولا يجزئ الرمي إلا عن من وكلك. يقول السائل: هل الأصل في صيام 6 من شوال أن تكون متتابعة بعد رمضان مباشرة؟ لا يلزم أن تكون بعد رمضان مباشرة، وإنما كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم من شوال، صام 6 أيام من شوال، في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، أو وزعها فرقها على أيام الخميس أو أيام الاثنين، أو صام يوم الاثنين والخميس من أسبوع ويوم الاثنين والخميس من أسبوع وأحدهما ويوم الاثنين والخميس من الأسبوع الثالث، وهكذا لا بأس. المهم أن تكون 6 الأيام هذه ما بين اليوم الثاني من شوال إلى اليوم 29 منه. يقول السائل: ما حكم إدخال في بيت المسلم جهاز الفضاء ليتصل بالتلفاز الفرنسي أو غيره، وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا الجهاز جهاز ضلال ودعوة إلى الشر والفجور والشرك والمجون، هو لا خير فيه، ضرر محض لا فائدة فيه، والمقتنيه غاش لنفسه وغاش لأهل بيته، قد يشعر بذلك وقد لا يشعر. ونحن في المحاكم ومع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اطلعنا على أشياء فظيعة تحصل في البيوت بسبب هذا الجهاز، قد يدخله الأب بنية أنه يريد تسلية لأولاده، وهو أدخل عليهم الشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقر السوء في أهله بأنه الديوث الذي يطلع على السوء في أهله ويسكت. وهذا الجهاز لا محالة يوقع الشر في البيوت، يوقع المصائب في البيوت. قد يقول الأب ادخله للتسلية فيدخله ويجعله بينهم، وربما يجلس معهم بعض الوقت لا يحصل فساد، ثم يقوم للنوم ويبقى الشباب والشواب فيحصل ما لا تحمد عقباه. فالواجب على المسلم الحذر، كل الحذر من هذا وحماية بيته. والله جل وعلا خاطب المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، لأنهم مسؤولون عن أهليهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهذا الرجل الذي يدخل هذا الجهاز بيته إذا سئل يوم القيامة وأطلع على ما حصل من الوقائع الفظيعة والمحرمات والشر الكثير، ما هو عذره؟ مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وإن صلى وصام وتردد إلى المسجد إذا أقر السوء في أهله. فالواجب على المسلم الحذر من هذا، وتحذير إخوانه المسلمين، يحذر إخوانه المسلمين عن الوقوع في هذه القبائح، لأنه كما قدمت قد يدخله بعض الآباء أو الإخوة بنية أنه للتسليح، يسليهم ويغنيهم عن الذهاب إلى مكان كذا أو مكان كذا. لا يا أخي، تسليهم تدخل الشر عليهم وتجلسه بينهم، تراه المرأة وتراه البنت ويراه الولد ويراه القريب والبعيد. لا، هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم. فالواجب الحذر من ذلك والتحذير ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. يقول السائل: هل صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم بعد كل طواف أم في طواف العمرة فقط؟ صلاة ركعتين عند المقام تستحب بعد كل طواف، سواء كان طواف الحج، طواف الإفاضة، أو طواف العمرة، أو طواف الوداع، أو طواف التطوع المطلق، أو طواف القدوم. بعد كل طواف يستحب، إن تيسر خلف المقام، وإلا في أي مكان من المسجد الحرام، وإلا ففي البيت أو خارج البيت. المهم المستحب أن يصلي الطائف ركعتين بعد طوافه في أي مكان شاء. فروي أن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة وهو مسافر للمدينة، بعدما طاف طواف الوداع خرج وصلى ركعتي الطواف هناك. فتستحب صلاة ركعتين بعد كل طواف، ولا يلزم أن تكون خلف المقام. إن تيسر خلف المقام فبها ونعمة، وإن لم يتيسر خلف المقام ففي أي مكان من المسجد أو في البيت أو في أي مكان شئت. ويقول: هل نصلي أمام مقام إبراهيم في أي وقت أم بعد الطواف فقط؟ لا بأس أن تصلي خلف مقام إبراهيم كل وقت، لكن ينبغي أن تفسح المجال لغيرك للطائفين، فأنت تصلي صلاتك غير سنة الطواف خلف المقام أو غيره، كله سواء. إنما الطائف يستحب له بعد طوافه أن يصلي ركعتين خلف المقام، فأنت إذا صليت بعد الطواف ركعتين فافسح المجال لغيرك، واترك البقعة لمن يحتاج أن يصلي خلف المقام، وصلي في أي مكان شئت. هذا في غير وقت النهي، وأما وقت النهي فلا تصلي خلف المقام ولا في أي مكان إلا ذوات الأسباب. سنة الطواف تصلى في أي وقت، لكن السنة المطلقة، النوافل المطلقة، ما تصلى خلف المقام ولا غيره في وقت النهي. فمثلا الآن بعد العصر تذهب تقول: أريد أن أصلي ركعتين خلف المقام. نقول: لا، تقول إني أشاهد ناس يصلون خلف المقام الآن. نقول نعم، الطائف يستحب له أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، وأما أنت لم تقف الآن فلا تصلي ركعتين الآن، لأن الوقت وقت نحن. ويقول: ما نقول في الصلاة على الطفل، هل ندعو له أم لوالديه؟ الطفل الذي لم يبلغ الحلم يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. عندما يأتي بالدعاء أولا بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم إن كان طفلا تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. هذا دعاء للوالدين للطفل، لأن الطفل ليس عليه ذنوب، لم يكتب عليه سيئات، فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لهم بأن يكون شافعا مشفعا. يقول السائل: كثيرا ما يقع الزحام على تقبيل الحجر الأسود ونظرا لتجنب أذية الناس، ماذا يفعل المسلم هنا؟ هل يكتفي بالتكبير والإشارة أم بالتكبير فقط؟ لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه من أجل تقبيل الحجر الأسود، لأن يعني تقبيل الحجر الأسود سنة، وأذى المسلمين محرم، فلا يجوز للمسلم أن يفعل محرما من أجل أن يأتي بسنة، يكون يأثم بذلك أكثر من أن يؤجر. ولعل المسلم إذا ترك تقبيل الحجر الأسود رفقا بإخوانه المسلمين مع استطاعته لذلك، لعله يؤجر أكثر من لو قبل الحجر الأسود، لأنه ترك ذلك رفقا بإخوانه المسلمين، وحينئذ يشير إليه ويكبر، يشير إليه إلى الحجر الأسود ويكبر. وأما الركن اليماني فيستلم إن تيسر ذلك، وإلا فلا يشار إليه، ما ثبتت الإشارة إليه ولا التكبير عنده، وإنما ثابت الاستلام إن تيسر ذلك، ولا يقبل الركن اليماني. يسأل يقول: هل يجوز للزوجة أن تحجر فراش زوجها وتخرج خارج وإلى الشوارع بغير إذن زوجها، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ والجواب: هذا لا يجوز لها، يحرم على المرأة أن تهجر فراش زوجها، بل يجب عليها أن تستجيب له إذا دعاها لفراشه، ولا تتوقف على أي حالة كانت، تستجيب لزوجها حتى وإن كانت كما ورد في الحديث على التنور، إن كانت تطبخ أو تقرص أو تعمل شيئا من حوائج البيت ودعاها زوجها فتترك ما هي فيه وتلبي طلب ورغبة زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إن كان أعطاها إذنا مسبق قال: لا حرج عليك أن تخرجي للشيء الذي ترينه لازما عليك، وإلا فلا يجوز لها أن تخرج لزيارة أبويها إلا بإذن زوجها. لو كان والدها أو أمها مريض ما جاز لها أن تخرج لزيارته إلا بإذن زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: زوجك هو جنتك وهو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. والمرأة عليها طاعة الزوج، والطاعة بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرها بمعصية الله فلا تطيعه، لو أمرها بنزع الحجاب فلا تطيعه، لو أمرها بمخالطة الرجال الأجانب فلا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، وأما في الشيء المحرم فلا تطيع زوجها ولا أباها ولا تطيع أخاها ولا تطيع أي واحد من الناس، لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق جل وعلا. يقول السائل: ذهبت إلى أداء العمرة وكان معي مبلغ لصاحب العمل دون أن يدري، عهدة عمل مثلا، وقد نويت قبل الذهاب للعمرة أداء هذا المبلغ لصاحبه في صورة التصدق بهذا المبلغ دون أن أقول له به، فهل عمرتي تكون صحيحة؟ وهل طريقة المبلغ تكون صحيحة وهي التصدق لصاحبه، أم يجب علي أن أخبره بهذا المبلغ؟ أولا، التصدق بالعمل بالمبلغ الذي عندك لصاحب العمل هذا لا يجوز، لأنك لا تتصدق إلا بشيء من مالك أو مال عندك للغير لا تعلم صاحبه، لا تعلم تعرف صاحبه ولا وارثه ولا تستطيع إيصال الحق إليه. هنا قال العلماء: تتصدق به بالنية عنه. وأما إذا كان صاحب العمل موجود فتأخذ المبلغ تختلسه من ماله ثم تقول: أريد أبر ذمتي فتصدق به عنه، لست وليا عليه ولا قيما عليه، فلا يجوز لك أن تتصدق به، وإنما عليك أن تعيده إليه. وعليك أخي إذا كنت قد تبت من هذا الاختلاس ولا تحب أن تفضح نفسك، فالأمر فيه سعة، ممكن أن توصله هذا المبلغ وتقول: إنه أعطاني إياه شخص يقول إنه اشترى منك بضاعة منذ زمن ولم يسددك القيمة، أو شخص من عامة الناس يقول إنه دخل عليه لك هذا المبلغ وندم وأراد أن يوصله إليك واستحيا من مجابهتك به فأرسله معي، وهكذا. يعني المهم أن توصله المبلغ بأي طريقة، المهم أن يكون في يده ويدخل عليه، ولا تتصدق به نيابة عنه، فلا ينفع ذلك، لأنك لست وليا عليه ولا قيما عليه تتصدق عنه. فعليك أخي أولا التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا يعود، ثم عليك أن توصل هذا المبلغ لصاحبه بيده وتقول له ما شئت من أي قول تعتذر به عنه، إن كنت لا تحب أن تفضح نفسك، لأنك ربما لو قلت إن اختلسته ما وثق بك في المستقبل في شيء ما، أو ربما ظن أنك اختلست أكثر، ولكن استتر بستر الله ما دام الله جل وعلا قد ستر عليك في الدنيا، ورد المبلغ إليه بأسلوب حسن، قل: إنه أعطاني إياه أخ من الإخوان دخل عليه بكذا واستحيا من مجابهتك به وأرسله معي، عرف أنني أوصله إليك فهو مالك، بهذا تسلم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.